رابعا فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه يعني قبل كل شيء حتى أن رسول صلى الله عليه وسلم لا يملك راحلته إذا قدم مكة إلا عند المسجد ثم يدخل فيأكل هذا أفضل ما يكون قبل أن يحط راحلته فإن شك ذلك عليه ورأى أنه لا يأتي إلى المسجد إلا بعد أن ينزل رحله ويستريح فلا حرج لأن المبادرة في البداية بالطواف من باب إيش؟ من باب المستحب ويتم الواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.